الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنشرع الليلة إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب جديد من كتب الإمام المجدد المصلح عبد الحميد بن محمد ابن باديس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 59 و300 للهجرة، مما يوافق سنة 40 و900 للميلاد. والشيخ رحمه الله، لأني سئلت عن هذا من قبل، الشيخ ينسب إلى أحد أجداده، فابن باديس، هذا باديس ليس أبا لعبد الحميد، وإنما يرجع الشيخ رحمه الله بهذه النسبة إلى أحد أجداده في القرن الخامس الهجري، ألا وهو المعز ابن باديس، المعز بن باديس، وهو أحد أمراء بني زيري في إفريقيا وفي شمال إفريقيا، فكانت هنالك دولة من أمرائها المعز بن باديس. فشيخنا رحمه الله عز وجل يرجع إلى هذا، ولا يعني ذلك أن والده كان يسمى بهذا الاسم باديس. ولذلك على طريقة المحدثين، إذا كتبت فتكتب عبد الحميد ثم تضع همزة الوصل ابن باديس، إشعارا منك إلى أنه نسب لغير أبيه، وإنما نسب إلى جده، وهذا الجد كما رأيت هو في القرن الخامس الهجري. إذا قلت بارك الله فيك، نجتمع اليوم إن شاء الله عز وجل على كتاب جديد، هذا الكتاب في عقيدة الإسلام والمسلمين، سماه صاحبه رحمه الله تعالى بالعقائد الإسلامية، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا كتابنا، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن أراد أن يحصله فإنه يظفر به في الشابكة، اكتب هذا الاسم ستظفر به مصورا تصويرا ضوئيا، ما يسمى PDF، يعني مصور تصويرا ضوئيا، يمكنك أن تظفر به. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي وضعه الشيخ رحمه الله تعالى تكملة منه لمشروعه التعليمي، قد كان الشيخ كما سبق التنبيه في مجالس متقدمة، قد كان رحمه الله صاحب دعوة وصاحب تعليم وصاحب نشر للخير ومحاربة للبدع. يكفيك أن تعلم بأن ابن باديس رحمه الله تعالى وضع أو أنشأ مجلة في تلك الحقبة سماها بمجلة المنتقد. تصور بارك الله فيك كيف كانت عقليته، وكيف كان الشيخ رحمه الله صاحب نظرة ثاقبة وصاحب شخصية قوية. في ذلك الوقت ألف أو نشر مجلة وأنشأ مجلة تخرج باسم المنتقد، وكان يريد بها رحمه الله تعالى أن يبطل مقولة غلاة الصوفية، اعتقد ولا تنتقد، اعتقد ولا تنتقد. إذن هذا الكتاب الذي سنأخذه مستكملين به إن شاء الله عز وجل حلقة من هذه الحلقات التي أورثنا إياها هذا الإمام، فننطلق من اسم الكتاب، الكتاب العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. العنوان يحمل خيرا كثيرا، وهذا من توفيق الله للمؤلف أن يحسن اختيار اسم كتابه. العنوان هذا فيه خير كثير. أولا يقول رحمه الله تعالى: العقائد الإسلامية. العقائد، أنت بمجرد أن تسمع العقائد الإسلامية فإنك لا شك، بارك الله فيك، سينصرف ذهنك عن الأحكام العملية التي تدرسها في الفقه، وينصرف ذهنك عن الأخلاق والسلوكات ما تدرسه في علم التزكية، وتتهيأ لعلم العقيدة، لعلم العقيدة. فما هي العقيدة؟ وكيف نصل إلى العقيدة؟ كل هذا قد أشار إليه في عنوانه رحمه الله. فالعقائد جمع عقيدة، وعقيدة هي فعيلة عقيدة إذا جئت لوزنها من حيث البناء الصرفي، فإن عقيدة من فعل عقد ووزنها فعيلة، عقيدة فعيلة. وزن فعيل وفعيلة في لغة العرب حين يذكر يراد به إما اسم الفاعل أو يراد به اسم المفعول. حينما تجد فعيل أو فعيلة فإما أن يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. مثال ذلك حين تسمع اسم الله سبحانه وتعالى رحيم، رحيم، رحيم على وزن فعيل، والمقصود بالرحيم الراحم، فالله يرحم غيره فهو رحيم. وحينما تسمع وصف الشيطان بأنه رجيم، فرجيم أي مرجوم، وقع عليه الرجم. هكذا هو الحال في لغة العرب. هنا العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، عقيدة بمعنى معقود عليها، بمعنى معقود عليها. حين نرجع إلى مادة هذه الكلمة المؤلفة من العين والقاف والدال، ونرجع إلى أصل الأصول، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نجد الله سبحانه وتعالى ذكر مادة العين والقاف والدال مثلا في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. فالساحرة تعقد عقدة، أي تأخذ خيطا أو حبلا أو طرف قماش فتعقده، أي ترد بعضه على بعض حتى يشكل عقدة وتنفخ فيه والعياذ بالله. نجد هذا المعنى الذي فيه أنها تعقد خيطا حينما تعقد الساحرة وتأتي بخيط وترد بعضه على بعض، أي تلم أطرافه ثم تدخل بعضها في بعض على وجه الإحكام، فإنها تقصد من ذلك أن السحر الذي فعلته يلزم المسحور ويبقى مصاحبا له، ولا يمكن للمسحور أن ينفك عنه عياذا بالله. إذا بحثنا أيضا عن هذه المادة في كتاب الله فإننا نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد كما تعلمون كان عقد بيع أو عقد نكاح. العقد صلة بين طرفين على جهة اللزوم، العقد لا يقع إذا وقع واستكمل أركانه وشروطه، يقع لازما. إذا بعتك شيئا فقلت أبيعك هذا الهاتف وقلت لي أقبل، فإننا بعد أن ننصرف يصير ما تم بيننا لازما، فلا يمكنني أن أقول لك أسترد الهاتف، ولا يمكنك أن تقول أسترد المال، فيقع لازما. فتأمل كيف أن العقد يكون أيضا بين طرفين يلتصلان على وجه اللزوم. ومما تعرفونه في البيوع وفي الأنكحة أن لزوم العقد يكون بالإيجاب والقبول. كيف يلزم العقد؟ كيف يلزم العقد؟ يلزم العقد بإيجاب وقبول. أنا أقول لك مثلا أبيعك الهاتف، فهذا إيجاب، أوجبت على نفسي أن أبيع الهاتف، أنت تقول قبلت، فيتم العقد. هذا الإيجاب والقبول بارك الله فيكم ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا الإيجاب والقبول هو لأجل الدلالة على الرضا، على رضا القلب. الإيجاب والقبول ليدل على رضا القلب. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون هذه التجارة وقعت عن تراض، والرضا محله القلب، إلا أن يرضى القلب. ثم لما كان رضا القلب لا يمكن أن يدرك بالحواس، لا يمكن أن يرى ولا أن يسمع، جعل الله سبحانه وتعالى الإيجاب والقبول أي التلفظ دالا على رضا القلب. ولذلك لما فهم الفقهاء هذه المسألة يقولون يجوز البيع بالمعاطاة. بيع المعاطاة هو أن تدخل مثلا إلى بائع يبيع خبزا فتحمل خبزتين وتضع على موضع النقود حيث يضعون النقود، تضع ثمنها، فلا أنت قلت اشتريت ولا هو قال بعت، ومع ذلك البيع صحيح. هذا بيع المعاطاة كيف فهمه العلماء؟ فهموه لما علموا أن الإيجاب والقبول هما أمارتا حصول الرضا في القلب. ملخص ما سبق أن العقد صلة بين طرفين تقع على جهة اللزوم، والذي يوقعها لازمة هو الإيجاب والقبول، وحقيقة الإيجاب والقبول أنه أمارة على رضا القلب. فصار إذن العقد لازم برضا القلب، يكون العقد واقعا وبعد ذلك يصير لازما بماذا؟ برضا القلب. ضع هذا جانبا وزد له، حين نذهب نبحث عن هذه المادة في كتاب الله نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم. هذه الآية من المتشابهات، جاءت في كتاب الله في موضعين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم في آية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، بما جعلتم هذه الأيمان منعقدة لازمة. وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فمجموع الآيتين يعطينا أن ما عقد به المرء أيمانه أو يمينه موضعه القلب، فالقلب كسب، والقلب هو الذي به تنعقد اليمين وتصير لازمة. ملخص الآيتين مع ما سبق أن نعرف بأن العقد وفعل وأن نعرف بأن فعل عقد مرده إلى أمرين اثنين، إلى رضا القلب، أي أن القلب يقصد الشيء راضيا ويلتزمه، فهو مجموع الرضا ومجموع اللزوم. لذلك يمكننا أن نقول بارك الله فيكم بأن العقيدة هي ما يرضاه القلب ويلتزمه، العقيدة هي ما يرضاه القلب ويلتزمه. وما دامت العقيدة في الأمور الغيبية فالعقيدة هي ما يرضاه القلب من الغيبيات ويلتزمه، هذا الذي يظهر بأنه تجتمع فيه معاني العقد ومعاني العقيدة التي سوف نخوض فيها. حين نقول إذن العقيدة هي ما يرضاه القلب ويلتزمه، فإن الرضا بارك الله فيك، الرضا لا يقع على التصور، وإنما يقع الرضا على الأحكام. تأمل بارك الله فيك، الرضا يقع على الحكم. فمثلا إذا أخذت الآن شيئا وأريتك إياه، لو أخذت مثلا هاتفا وأريتك إياه، فأريتك هذا الهاتف، أقول هذا الهاتف، فالآن تصورت الهاتف، هذا لا يقع فيه الرضا، فأنت تقول رأيت هذا الهاتف، نعم هذا الهاتف لك، الحكم أني أعطيتك الهاتف، فإذا أعطيتك الهاتف ستقول رضيت أو تقول لم أرضى. فالرضا يقوم على الأحكام، يتعلق بالأحكام، بالأحكام، هذه الأحكام، وتسمى أيضا بالنسبة، يسمى حكما أو يسمى نسبة أو يسمى تصديقا. والتصديق أو الحكم أو النسبة هي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، التصديق أو النسبة أو الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. كيف ذلك؟ حين أقول لكم زيد قائم، زيد قائم، فأنا أثبت القيام لزيد، زيد قائم فأنا أثبت القيام لزيد، أثبتت شيئا لشيء، أثبتت القيام لزيد. إن قلت زيد ليس قائما فأنا نفيت شيئا عن شيء، نفيت القيام عن زيد. هذه الجمل تسمى أحكاما، هذا التصديق، هذه هي النسبة. ترون أنها إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. هذه النسبة تقوم على ركنين كما رأيتم، إثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء، نفي شيء عن شيء. تصورك للطرفين، تصور كل طرف يسمى عند المناطقة تصورا، أن تعرف الشيء الأول تصور، أن تعرف الشيء الثاني تصور، أن تجمع بينهما إثباتا أو تجمع بينهما نفيا هذا يسمى تصديقا. كما قال الأخضري رحمه الله في السلم، إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. تصورك للواحد هذا يسمى تصورا، تصورك للثاني تصور، حينما تجمع إثباتا أو تجمع بينهما نفيا فالآن أنت في التصديق. طيب نطبق هذا على العقيدة قبل أن نكمل. حين نقول مثلا بارك الله فيكم الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، نحن في هذه الآية التي نقرأها من كتاب الله سبحانه لابد أن نتصور الأشياء الموجودة. الرحمن على العرش استوى، فالرحمن هو الله تبارك وتعالى، ومن التصور فيه أنه ليس كمثله شيء، ذاته لا كذاتنا وعليه فأوصافه لا كأوصافنا، من حيث الكنه، من حيث الحقيقة، أوصافه في كيفيتها تختلف عن أوصافنا، لأن ذاته جل وعلا تختلف عن ذواتنا. إذن عندنا الرحمن، تصور الرحمن ليس كمثله شيء. على، حرف على، تصوره أي أن تفهم معناه، ومعنى على الفوقية. أنا الآن على الكرسي، الكتاب على المكتب، فالعلى بمعنى الفوقية، بمعنى الارتفاع. العرش لابد أن تتصوره، العرش لا كما يقول بعض الطوائف المنحرفة، وهذا سيأتي تقريره إن شاء الله في العقيدة، لا يصح أن يقال هو العلم، وإنما العرش خلق من مخلوقات الله، خلق من مخلوقات الله العظيمة، له قوائم كما وصفه ربنا سبحانه وهو على الماء. إذن تصورنا الرحمن، تصورنا الله عز وجل أنه الله الذي ليس كمثله شيء. على بمعنى على وارتفع، العرش خلق من مخلوقات الله، هو كالقبة للعالم وله قوائم. استوى، ما هو استوى؟ استوى بمعنى على وارتفع واستقر. الآن فهمت هذه الأشياء، نسبة هذه الأشياء إلى بعضها البعض هو التصديق. الرحمن على العرش استوى، أي نثبت لله استواء على عرشه، بمعنى أنه على عليه وارتفع واستقر سبحانه وتعالى. إذن رأيت بارك الله فيك، بعد أن حصلنا تصور الأشياء، ثم حصلنا هذا التصديق، هذه النسبة، هذا الحكم، الآن لابد أن ترضى بهذا، لابد أن ترضى به. فإن رضيت به والتزمته وجعلته لازما في قلبك وبنيت عليه أعمالك، فهذه هي العقيدة. فالعقيدة هي ما يرضاه العبد بقلبه من الغيبيات ويلتزمه. إذا فهمت هذا بارك الله فيك وحصل لك تصوره، فإن العقيدة عندنا في دين الإسلام كما سيأتي إن شاء الله القول فيها، مردها بارك الله فيكم إلى الأركان الستة، وسيأتي هذا أو مزيد بسط فيه لكن أعجله الآن. مردها إلى الأركان الستة، وأركان الإيمان الست، وبعض العلماء يقول هي خمس ولا إشكال في ذلك، يعني هل أركان الإيمان خمسة أو ستة؟ بعض العلماء يجعلها خمس، وبعضهم وبل هو المشهور والذي عليه الأكثر أنها ست. الذي يجعلها خمسا أو الذي يجعلها ستا أولا على المشهور، فهذا يستند إلى حديث جبريل، حديث عمر رضي الله عنه، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمس، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا سادس الأركان. ومن حكم أو قرر بأنها خمس فقد اعتمد على صريح القرآن، فالله عز وجل يقول في كتابه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه خمس. أو في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهنا نجد أن بعض الآيات أو الآيات ذكرت خمسا، وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستا. أين هو السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره؟ لا تجزع، فإن الإيمان بالقدر خيره وشره موجود أو هو متضمن في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله بصفات الله سبحانه، كما سيأتينا إن شاء الله أن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان: أن الله علم ما كان وما يكون، هذه صفة الله، وأن الله عز وجل كتب ما كان وما يكون فهذا راجع إلى أفعال الله، وأن الله عز وجل هو خالق كل ما يكون هذا يرجع إلى أفعال الله، وأنه يكون بمشيئته فهذا أيضا يرجع إلى أفعال الله سبحانه وعليه أو صفاته الفعلية. وعليه فهذه الأربع بارك الله فيكم التي يقوم عليها الإيمان بالقدر يمكن أن تدركها في الإيمان بالله. لهذا في آيات الكتاب نص الله عز وجل على خمسة أركان، وجاء في الحديث زيادة الإيمان بالقدر خيره وشره. وإن كان في بعض روايات عمر بن الخطاب أفرد الإيمان بالجنة والنار عن الإيمان باليوم الآخر، ذكرت الجنة والنار بعد الإيمان باليوم الآخر، وهذا يعني لا إشكال أن تقول مثلا أنه ركن سابع، لأنه في الحقيقة الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالجنة والنار. ومن قال الإيمان باليوم الآخر ثم بعده جنة ونار فكل ذلك صحيح، والبقاء على ما شهره العلماء واعتمدوه من أن أركان الإيمان ترجع إلى ستة أركان هو الذي نعتمده ولا نخالفه. ولكن أحببت أن أوسع مداركك وأن أزيل عنك شبهة أو إشكالية إذا ما قارنت حديث عمر بن الخطاب حين جاء جبريل سائلا بآيات القرآن التي سمعت آنفا. إذن قال المصنف معرفا كتابه: العقائد الإسلامية. عرفنا أن العقائد جمع عقيدة، وأن العقيدة هي جمع عقيدة، وأن العقيدة ما ترضاه بقلبك وتلتزمه وعليه ستعلمه سترضاه ثم تلتزمه، هذه هي العقيدة، فيلتزمه قلبك ويأخذ به ولا يضيعه. وهذا الإطلاق بارك الله فيكم للعقيدة وإن لم يرد به في الشرع، كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يبين أركان العقيدة سماها إيمانا، وسماها جبريل عليه السلام إيمانا، قال: أخبرني عن الإيمان. لأجل تسميتها إيمانا وجدنا من السلف من يعبر عن هذه المعتقدات القلبية بالإيمان، فنجد مثلا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من أعيان القرن الثالث الهجري، نجد الإيمان لابن منده، نجد الإيمان لابن أبي شيبة، لكن مع ذلك نجد من العلماء من لا يستعمل الإيمان وإنما استعمل السنة، كالإمام أحمد في أصول السنة، والمزني في شرح السنة، وأصول السنة لابن أبي زمنين، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، وهؤلاء كأنهم استعملوا اسم السنة ليقابلوا به البدعة التي ظهرت في وقتهم. نجد استعمال كلمة العقيدة، فعندنا اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي من أعيان القرن الرابع، عندنا عقيدة أهل الحديث للصابوني من أعيان القرن الخامس، عندنا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. وعليه نخلص من هذا أن التسمية التي وردت هي الإيمان، لكن العلماء ربما لم يسموا بالإيمان وسموا باسم آخر لمقصد يريدونه. ومن المقاصد، بل هناك من سمى الشريعة كالآجري، سمى كتابه بالشريعة. إذن لماذا يعدل العلماء عن هذه الأسماء؟ لهم مقاصد في ذلك. ومن مقاصد العدول من الإيمان إلى كلمة العقيدة أمور محتملة قد تجزم ببعضها وقد لا تجزم ببعضها ولكنها واردة. من ذلك مثلا، بارك الله فيكم، أننا لو سمينا هذا الكتاب الذي سنتناوله أو أي كتاب في العقيدة من الكتب التي الآن صرنا نتدارسها كعقيدة الطحاوي مثلا، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، فإنك إذا نظرت فيها لا تجد، بارك الله فيك، لا تجد أن ذاك الكتاب ينحصر في أصول الإيمان. سنجد العلماء يذكرون الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الأركان، ولكن يذكرون أيضا عدالة الصحابة، يذكرون أيضا الإمامة والحكم، ربما يذكرون أيضا المسح على الخفين، ربما ذكروا الجماعة والجمعات وذكروا الجهاد. وعليه فصارت مضامين العقيدة أوسع من أن يتحملها اسم الإيمان. فهذا مقصد من مقاصد العدول من اسم الإيمان إلى العقيدة. من المقاصد المحتملة هو عكس ذلك، وهو أن الإيمان كما سيأتي ونعرفه على مقتضى عقيدة أهل السنة، هو قول وعمل. وبعبارة مختصرة، الإيمان هو كل طاعة، فالصلاة إيمان، والصيام إيمان، وإلقاء السلام إيمان، وترك الفواحش إيمان. فلو سمى المؤلف كتابه بالإيمان فإن المتبادر إلى الذهن أن يذكر كل هذا، فإذا دخل ولم يجد إلا ما يتعلق بأعمال القلوب ربما توهم أن الإيمان ينحصر في القلب وينحصر في معتقدات القلب، وهذا لا يحبه العلماء، هذا الاشتباه وهذا التوهم. فقلت لعل هذا، بارك الله فيكم، يعتبر سببا من أسباب عدم تسمية الإيمان أو عدم تسمية هذه الكتب في العقيدة بالإيمان، وإنما يسمونها بالعقيدة. كذلك، بارك الله فيكم، مما قد يكون سببا هو أن العقائد اليوم صارت حينما تقرر يذكر فيها المسائل والدلائل، يذكر فيها المسائل التي نعتقدها وتذكر معها الدلائل أي الأدلة، وربما ذكر معها الجدل. وكما سيأتي ونبينه إن شاء الله، مسالك الاعتقاد تختلف عن مسالك الجدل. ففي الاعتقاد لا أورد إلا دليلا صحيحا عندي، لكن في مسالك الجدل ربما أوردت دليلا ليس صحيحا عندي لكني أريد أن ألزم به الخصم. فلما توسع دائرة البحث في هذه الإيمانيات وهذه الغيبيات فعدلوا عن اسمه الإيمان إلى اسمه العقيدة. كل هذا ذكرته لكم حتى نفهم أن العلماء رحمهم الله عز وجل لا يعدلون باسم شرعي اسما آخر إلا لمقصد وإلا لحكمة. فالمصنف رحمه الله إذن سمى كتابه العقائد الإسلامية، وأنتم تعلمون أن الذي سندرسه هي عقيدة واحدة، وليس مجموعة عقائد. يعني هذا الكتاب ليس على طريقة أبي الحسن الأشعري حين وضع مقالات الإسلاميين، وضع كتابا سماه مقالات الإسلاميين، أورد فيه كلام الخوارج والشيعة والرافضة والمعتزلة والجهمية. الشيخ لا يريد ذلك. فيأتي السؤال، لماذا قال الشيخ العقائد ولم يقل العقيدة؟ لماذا لم يقل العقيدة الإسلامية ما دامت شيئا واحدا، وإنما جعلها عقائد؟ الجواب عن ذلك أن التعدد هنا والجمع باعتبار الأركان التي سمعت منذ قليل، وباعتبار القواعد المندرجة تحت الأركان، هي عقائد لأنها ستتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل واحد من هذا تحته عقائد، أن تعتقد في وجود الله، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في وجود الملائكة، في صفتهم، في مهمتهم، وهكذا. فسمى هذا الكتاب باعتبار كثرة ما سيكون من المسائل المعتقدة، سماه بهذا الجمع العقائد الإسلامية. طيب، بعد أن فرغنا من كلمة العقائد فنأتي إلى الإسلامية. حين يقول العقائد الإسلامية، بعض الناس قد يتصور أن العقيدة خاصة بالمسلمين، بعض الناس قد يفهم أن العقيدة تختص بالمسلمين، وهذا ليس صحيحا. العقائد منها العقيدة الإسلامية، ومنها العقائد المخالفة للإسلام وإن انتسبت إليه كعقيدة الشيعة الرافضة، ومنها العقائد المباينة للإسلام وإن انتسبت إلى السماء، العقائد السماوية كما يسمونها، عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، وبعضهم يقول عقيدة الإبراهيميين وعقيدة الزرادشية، وهي أشياء هذه ينسبونها إلى السماء وإلى الكتب السماوية. وهنالك أيضا، بل أقول إن العقيدة لا يخلو منها إنسان، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله عقيدة، حتى الملحد، حتى ذاك الملحد الذي ينكر وجود الخالق فإنه يعتقد في خالقه أنه غير موجود. الملحد الذي يقول لا خالق لا إله والحياة مادة يعتقد في ربه شيئا، وهو أن ربه غير موجود، ولأجل أنه يوقن في قلبه بوجود الإله ولكن يجحد بلسانه، تراه لا يثبت عدم لا يثبت اعتقاده إلا وهو يحاول أن ينفي وجود الخالق. على كل حال، فالعقيدة لا يخلو منها إنسان. حتى بعض الناس الذين يكابرون فيقولون أنا لا إله لي، كذبهم الله عز وجل في كتابه، فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي آية أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حتى من زعم أنه لا إله له يطيعه فإن له هوى يتبعه ويطيعه. لما كانت إذن العقيدة قاسما مشتركا بمفهومها الواسع بين المسلمين وغير المسلمين، سمى المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعقائد الإسلامية، أي أنها العقائد المنسوبة للإسلام التي يقوم عليها دين الإسلام. وهنا نلحظ بارك الله فيكم أن المصنف مع كونه من علماء السنة، وإن شئت بالاصطلاح المعاصر من العلماء السلفيين، ومع ذلك لم يسمي الكتاب بالعقائد السلفية، لم يقل هذا كتاب في العقائد السلفية، وإنما قال هذا كتاب في عقيدة الإسلام. وهذا إن شاء الله ما سنستفتح به درسنا القادم، لأجل أننا قد أدركنا الوقت الذي اتفقنا عليه. العقيدة بارك الله فيكم سندرسها بتأصيل. الشيخ تولى إرادة المسائل وذكر لكل مسألة عددا من الأدلة، كما سترون في كل مسألة تحتها أدلة من الآيات والأحاديث، وهي أدلة كثيرة تولاها رحمه الله، سنتحدث عنها الدرس القادم. فما دام الشيخ قرب لنا هذه العقيدة بالأدلة، فهمنا هو أن نبرز دلالة تلك الآيات والأحاديث على تلك المسائل التي قررها الشيخ، ونحاول أن نفهم العقيدة جيدا حتى يكون لنا تأصيل قوي، لا سيما ونحن في زمن الشبهات، ولا نأخذ العقيدة بالإنشاء والكلمات المرسلة التي يقبلها الموافق ولكن لا يقبلها المخالف، التي أنتجت عندنا ترهلا وأنتجت عندنا خمولا. فما أن تأتيك الشبهة، وما أن يرى المرء شبهة بحضرته إلا وتجده يتخبط ولا يدري كيف يردها أو كيف يتخلص منها أو كيف ينقذ الناس منها. لذلك نحاول أن نأخذ هذه الأمور إن شاء الله بأصلها، بدليلها، بتقريرها، والله الموفق لا رب سواه. اتفقنا على أن الدرس لا يجاوز 45 دقيقة، وقد بلغنا ذلك الوقت. نقطع البث إن شاء الله لربع ساعة، من أراد أن يتوضأ أو يصلي أو يفعل شيئا، ونلتقي بعد ربع ساعة لنأخذ درسنا إن شاء الله في مبادئ الأصول. وحاولوا أن تحضروا الكتاب معكم، كتاب العقائد الإسلامية، وأن تدونوا وأن تقيدوا، وما لم تفهموه عليكم أن تستشكلوه، والله عز وجل يعيننا وإياكم ويسدد فهمنا ويجعلنا من عباده المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وأراكم بعد ربع ساعة إن وفق الله ويسر لقاء وبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.